الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأعمال، لأن هذا هو باب السعادة الأبدية بالإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ينجو الإنسان من الخلود الأبدي في النار. لهذا صار الإيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.